أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Bye. الله العظيم. الفاتحة.